لا ما علي ما دارتك لكن كون لا كان رب العرش يخلق مسكون حكمة وجود رسم أشرف مضمون هذه الأكوان مضمون هذه الأكوان طيب الطابع يرعاه يرعاه بارك الله من شان هذا النصر هاتف أدارك يا العالم الإنساني الإنساني علي علي أدارك يا العالم الإنساني وعلت الإنسان يلغز رباني ناموس وشعوري بفلك حرفاني حذر سفينة لاهو حذر سفينة لاهو بحر الملك مرساه زمان العيوان بدوى والمحور علي زمان العيوان بدوى والمحور واصبح التيار المعاجز مصدر من جبهته برج السماء ويتنور كل مظلمة بهذا الكون كل مظلمة بهذا الكون نور الواصي حكي لاهي نور الواصي حكي لاهي الشعر اللي بالكتاب جابر الكاظمي ما في انسى العرش وباقي اللوح اشرقت من عزة عيني شمس الروح انفاس من حضر الاله من عيط يروج الضوى جنة عدن فشداها ذات وصيفة جمع كل الأضياء والحاي عزة له الحب الأنداء من سر ويجوه من وجد سر الإيجاد أسرار